الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة مثل الأدب؟ ولا استجلب حرمانه مثل قلة الأدب، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. قال يوسف بن حسين: بالأدب تفهم العلم. وهذا الكتاب آداب الدارس والمدرس للعلامة القاسمي المتوفى سنة 32 و300 وألف، كتاب نافع اختصره من مقدمة النووي لكتابه المجموع. فقد ذكر النووي فيه جملة نفيسة من آداب العالم والمتعلم اختصرها قاسمي هنا. ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة والحمداة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهذه من آداب التصنيف. ثم قال: آداب الدارس والمدرس. الآداب جمع أدب، يقال أدب القوم يأديهم أدبا وأدبا إذا جمعهم، ومنه المأدبة التي يجتمع الناس فيها على الطعام. ثم أطلقت هذه الكلمة على تهذيب الأخلاق. المأدبة يجتمع عليها الناس، والأخلاق الحسنة يجتمع الناس على استحسانها. وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل كما قال ابن القيم، وقال الحافظ ابن حجر: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. الدارس المتعلم والمدرس العالم المعلم. قال: من استقرأ ما كتب في هذا الباب الواسع قديما وحديثا يرى عددا من المؤلفات والمقالات التي لا يأتي عليها الحصر. نعم، هي كثيرة، ومن أهمها الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وجامع بيان العلم وفضله لابن أبي البر، وتذكرة السامع المتكلم لابن جماعة، وحلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد. قال: ولا يخفى أن لروح كل عصر مظهرة. طبعا هو لا يريد حياة طالب العلم، ويتكلم عن ما كتب. لا يخفى أن لروح كل عصر مظهرة فيما كتب في واجباته ومطالبه، وكثير منها تبدل بغيرها من سلسل الحاجة إلى ما هو أهم منها أو اختلاف العادات في أطوارها وشؤونها. ماذا يريد أن يقول؟ يقول: لكل عصر ما يلائمه من طرق التعليم، وكان هذا هو الذي حداه إلى أن يلخص ويختار ما يليق بعصره. إلا أن ما يتقاضاه العلم من آداب القائمين عليه درسا وتدريسا تتلاقى أصوله في كل زمان ومكان، مع كل زمان ومكان. وهذا معناه أننا لا نستغني عما كتبه الأولون، لذا رأيت من مهم نقل أبدع ما كتب في هذا الباب. إذ الأمة لا تبلغ أوج المجد، الأوج العلو ضد الهبوط، إلا بالعلم، ولا علم إلا بصلاح الدارس والمدرس والعالم المتعلم. إذا فسد المعلم فسد المتعلمون. يا أيها القراء يا ملح البلد، من يصلح الناس إذا ملح فسد؟ إذ هم القائمون على تهذيب الملكات وإشاد العقول، والهادون إلى صراط الحق وميزان الحق وميزان العدل والصدق. ثم ذكر أنه اختصر مقدمة النووي لكتابه المجموع شرح المهذب. عليه حمل جماعة من أهل العلم حديثة طلب العلم فريضة على كل مسلم، على الضروري. والحديث أخرجه ابن ماجه وضعفه الإمام أحمد، وقد صحه جماعة المتأخرين في مجموع طرقه. لكن ينتبه هنا إلى أنه قد ألحق بعضهم بالحديث ومسلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهذا هذه الزيادة ليس في شيء من طرق الحديث، ومعناها صحيح. والحديث وإن ضعف سنده إلا أنه صحيح المعنى. وجه ما قال الغزالي من أن معرفة ما يتعلق بأمراض القلوب فرض عين، وجهه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال غيره من رزق قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلمها إلا إن لم تتحصل له السلامة منها إلا بالتعلم المذكور، فحينئذ يجب عليه تعلمها. وقد أشار إلى هذا الخلاف في مطالب القلوب فقال: عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيلها عين وجب لدى الغزالي، وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما من هذا غير الغزالي. فالغزالي يرى أمراضها غرائزة، هذا هو السبب، أنه يراها غرائز في الآدمي وسواه غالبة، فيه رآها لا سجايا لازبة. غيره يقول هي غالبة في القلب، والغزالي يراها غرائز. ولا شك أن سلامة القلب من هذه الآفات سبب الفلاح والسعادة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما ذكره هنا من فروض الكفايات، وقد تصير في رتبة الضروريات للحاجيات كالطبي مثلا، قد يكون في رتبة الضروريات في بعض صوره للحاجيات، وهذا يرضيكم شيخ عبد الله. قالوا الهندسة لأنه يحتاج إليها في أمور المباني والصناعات. قالوا منه تعلم الصناعة التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالزراعة ونحوها، حدادة والنجارة، وإن كان المقيم لم يرتضي هذا في مفتاح دار السعادة، لم يرتضي عد تعلم الصناعة من فروض الكفايات. نعم. التبحر في أصول الأدلة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، والتوسع في الأدب، الأشعار والأخبار، والمعقول لعلم الفلك. طبعا الأصوليون إذا قالوا التحسيني ليس معنى أنه ليس بواجب، يعني مثلا يقولون التحسيني مثل الآداب، آداب الكلام وآداب الطعام وآداب التي يتعامل بها الإنسان مع إخوانه، هذا من التحسينيات، لكن منها ما هو واجب كالصدق مثلا. يقوم من تحسينيات ستر العورة مثلا، هو واجب. نعم. نعم. العمل صورة والإخلاص روح، إذا لم تخلص فلا تتعب. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. فالعالم أراد أن يقال عالم، قرأ القرآن يقال قارئ، المنفق أنفق ليقال جواد، والمجاهد جاهد ليقال شجاع، وقد قيل فكانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. حديث قد قيل أبو عيد ليقال أدهش كل عاقل ذاك المآب. ومن الأخبار في هذا أن ابن أبي السرح بعث به عثمان رضي الله عنه لفتح إفريقية، عثمان بن أبي السرح، عبد الله بن أبي السرح بعث به عثمان بن عفان في غزو إفريقية وفتحها، فبلغ الملك عندهم واسمه جرجير، كانوا يسمونه جرجيريوس، لكن يعني العرب ما يتكلفون النبرة الأعجمية في الأسماء الأعجمية، يطلقونها على لغتهم كيفما جاءت، يقول لفظ أعجمي في العب. فبلغ جرجيرا ما يعني قدوم عبد الله بن أبي السرح، فقال أخرج ابنته وقال من هذه؟ قالوا هذه سيدتنا وابنة سيدنا. قال أشهدكم أن من جاءني برأس عبد الله بن أبي السرح فهي له، وما معها من الحلي والحشم والخدم وما إلى ذلك. بلغ ذلك عبد الله بن أبي السرح فقال أشهدكم أن من قتل ملكهم جرجيرة فابنته له ونفره إياها. في أخرى قريبا إن شاء الله. فذهب عبد الله بن الزبير. فذهب الزبير بن العوام، أو عبد الله بن الزبير، هو عبد الله بن الزبير نعم، فذهب عبد الله بن الزبير وتخطى الرقاب حتى تخطى الناس حتى وصل إلى جرجية وقتله. ثم بعد المعركة قال عبد الله بن أبي السرح: أيكم الذي قتل جرجيرة؟ فلم يجب أحد. قال: من الذي قتل جرجيرة؟ لم يجب أحد. فقالت ابنته: مروا بالجيش أمامي وأنا أخبركم من قاتل أبي أني أعرفه. فلما مر بالجيش قالت: هذا والله قاتل أبي عبد الله بن الزبير. فقال عبد الله بن أبي السرح: ما منعك أن تخبرنا؟ قال: قد علم الذي قتلته له وقتله لله، ويكفيه علم الله. والقائد مسلمة في غزو لما حاصروا حصنا قال: من يدخل من النقب حتى يفتح لنا باب الحصن؟ فلم يدخل أحد من النقب، يعني كان في فتحة ممكن يدخل منها ويفتح باب الحصن. ثم قال: ما يدخل من النقب يفتح باب الحصن. فذهب رجل ودخل ليلا وفتح باب الحصن وانتصر المسلمون. فقام مسلمة وقال: أيكم صاحب النقب؟ لم يجب أحد. قال: أيكم صاحب النقب؟ لم يجب أحد. قال: حلفت عليه بالله أن يمضي نفسه. فلما كان الليل جاءه رجل متلثم وقال: أنا أخبرك عن صاحب النقب، لكنه يشترط عليك ثلاث شروط: ألا تكتب باسمه إلى خليفة، وألا تأمر له بجائزة، وألا تخبر به. قال: من صاحب النقب؟ قال: أنا صاحب النقب. وذهب وهو متلثم. فكان قائل مسنات بعد ذلك يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب. وما صد عني الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة وطلب الدنيا. يذكر أن ملكا كان يحب الذكر أمر أن يبنى مسجد ونهى أن يشارك أحد في البناء. فلما قرب أن يتم المسجد أمر أن يكتب اسمه بخط كبير هكذا على واجهة المسجد. فنام ذات ليلة ورأى في المنام أنه يمحى اسمه ويكتب اسم امرأة. تعجب. ثم تكررت رؤية مرة ثانية وثالثة. فسأل عابر الرؤى عن رؤياه، فهم قالوا: هذه أضغاث أحلام. فسأل عن المرأة فوجدها في قرية، فأتي بها وإذا بها امرأة عجوز قد سقط حاجبها. فقال: ألم أنهاكم عن مشاركة في بناء المسجد؟ قالت: والله ما شاركت. ثم قالت: نعم تذكر، رأيت دابة من هذه الدواب التي تحمل الحجارة على ظهرها قد مدت فمها إلى دلو تريد أن تشرب، فقربت الدلو منها. هذا الذي فعلته فقط، يعني تأويل الرؤيا أن عمله كله يعني مدخول وعملها خالص. وعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان يضرب به المثل في الكرم، كانت له مائدة يأكل منها القائم والقاعد والماشي، الراكب والقائم والقاعد. ويقول فيه أمية بن أبي الصلت: له داع بمكة مشمعل، وآخر عند دارتها ينادي إلى ردح من شيزا ملاء لباب البر يلبك بالشهادي. خالص القمح مع العسل، وهذا ما يأكله أي أحد. وكان إذا جاء الشعراء يخرج أهله من بيته ويخرجهم بيته ويحكمهم، يقول خذوا ما شئتم ودعوا ما شئتم، فكان معروفا بالكرم. وقد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل في مجلسه في بيته، وفي غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ستعرفون أبا جهل بجحش في ركبته، يعني لأنه دفعه النبي صلى الله عليه وسلم هناك وسقط أبو جهل. المهم أن عبد الله بن عن هذا سألت عنه عائشة رضي الله عنها، لأنه من بني تيم وعائشة من بني تيم، فقالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم المسكين ويصل الرحم، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالعمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل، هو هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عدي بن حاتم الطائي سأل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه. هذا الذكر فأدركه، نسأل الله العافية. وقد قال بعض السلف: أكتم حسنتك كما تكتم سيئتك، ولا تعجبن بعملك، فما تدري أشقي أنت أم سعيد. وكانت حالهم عجيبة في كتمان العمل الصالح والحرص على إخفائه. وقد قال الزبير رضي الله عنه: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وقال بعض السلف: كانوا يستحبون أن تكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها، لا تعلم بها زوجته ولا غيرها. وقد دخل ابن محيريز سوق بزازين، أراد أن يشتري شيئا من الثياب، فقال رجل عند البزاز: أتدري من هذا؟ هذا ابن محيريز الإمام العالم. فقال ابن محيريز: يا هذا، إنما جئنا لنشتري بدراهمنا ليس بديننا، وخرج. وكان أبو وائل شقيق بن سلمة يصلي بالليل وينشد نشيدا: لو أعطي الدنيا على أن يفعله أحد يراه ما فعله. وقال الحسن البصري: أدركت أقواما في تفسيري: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ذكر هذا الأثر من جرير الطبري في تفسيره. أدركت أقواما لو يقدرون على أن يعملوا العمل الصالح، يعني لو يقدرون على، يعني لو قدر أحدهم على أن يخفي العمل ما أبداه. بهذا المعنى يقول: أدركت من حصل العلم الكثير وما يدري به أحد، وأدركت من جمع القرآن وما يعلم به أحد، وأدركت الرجل يكون عنده القوم الزوار في بيته ويصلي الصلاة الطويلة ولا يعلمون به. وقد أدركت أقواما لو أعطي أحدهم الدنيا على أن يفعل ما صالح وأحد يراه ما فعله. وكما قال: فالإخلاص شأنه عظيم، ومن أعظم ما يحصل به الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دلي النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول. وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دلي النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والحديث في صحيح الترغيب. نعم، الحديث مختلف في إسناده، الشيخ الألباني قال الحديث ثابت. ومن أعظم ما يحصل به ذلك إخفاء العمل. وقد أجمع العارفون بالله على أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات، وأعظم ما يزيد الإيمان في القلب ويزيد الإخلاص. والسلف كانت لهم أحوال عجيبة في هذا. انظر إلى قول الشافعي هنا الذي أورده المصنف: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. نعم. شاء الله. نعم، الدين كله خلق كما يقول القيم، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا أحسنه خلقا. حتى حصر النبي صلى الله عليه وسلم غرض من بعثته بإتمام صالح الأخلاق، قال: إنا بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. ولن تجد أثقل في ميزانك يوم القيامة من الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وأولى الناس بحسن الخلق هم طلبة العلم، لأنهم القدوة لغيرهم. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. وقد ذكر الشيخ العصيمي مرة قصة لابن عبد الهادي مع قاضي الجبل، ذكر أنهما تراجعا في مسألة وقد علت أصواتهما فيها، وابن القاضي وقاضي الجبل أسن من ابن عبد الهادي، فتفل في وجه ابن عبد الهادي فمسح ابن عبد الهادي وقال: طاهر بإجماع المسلمين. من غير خروج إلى حد الخلاعة في الطلاقة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. نعم، يحذر من هذا. قال: تزكية النفس، يعني أن يمدح الإنسان نفسه، يحذر من تزكية النفس، يعني من أن يزكي نفسه ما تزكوا أنفسكم. وقد قيل للحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ قال: مدح الرجل نفسه. وقال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. وقد قال أعرابي: أصبحت والله أظرف الناس وأشعر الناس وأحسن الناس. فقيل له: انتظر، لا تقول هذا حتى يقوله غيرك. قال: أنا منذ 30 سنة أنتظركم ما قلتم. وقال ومدح آخر نفسه. فقيل له: لا يليق هذا. قال: أأكله إليكم؟ والله لا تقولونه أبدا. نعم، الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. لماذا يخبر من رآه؟ لينتفعوا، هذا الأول، ينتفعوا بما فعله العالم. الثاني: لئلا يأثموا بظنه السيء، حتى لا يظن به السوء. والمسلم مكلف شرعا بأن يبعد الشر عن نفسه. فحديث على رسلكما إنه صفية هو الأصل في وجوب التحفظ عما يوقع في مكائد الشيطان. وقريب من هذا أن يترك ما قد يسبب سوء الظنة به. وقد قال الأوزاعي: كنا نضحك ونمزح فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم. وحصل أن أصحاب إبراهيم بن إلهم كانوا عنده وكانوا يوما يتمازحون، فدق رجل الباب فأمرهم بالسكوت، أمرهم إبراهيم بن إلهم بالسكوت والسكون، فقالوا له تعلمنا الرياء؟ فقال إني أكره أن يعصى الله فيكم. علق ابن الجوزي في تلبيس إبليس على هذا، قال إنما خاف قول الجهلة انظروا إلى هؤلاء الزهاد كيف يفعلون، وذلك أن العوام لا يحتملون مثل هذا المتعبدين. نعم، ليزداد انتفاعه ويزداد نفعه. نعم، لماذا؟ لأن العلم سبب النجاة. لو كنت تخشى سبوعا وتريد النجاة منه وأرشدك إنسان إلى طريق النجاة منه، هل ستنظر هل هذا الذي أرشدك مشهور أو خامل؟ ما تنظر. فكذلك أنت تريد أن تنجو من سباع النار، تريد أن تنجو من نار جهنم التي هي أشد من السباع، فلا يفرق مثل هذا من بين أن يرشده الذي يريد نجاة نفسه، لا يفرق بين أن يرشده إنسان أعلم منه أو كما قال المصنف ودونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر. وقد قال وكيع لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. الحكمة ضالة المؤمن، يغتنمها حيث ظفر بها. وقد قيل العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ما معنى هذا البيت؟ العلم حرب للفتى المتعالي. أحسنت، هذا هو، لا يحصل المتكبر علما، كما أن السيل حرب للمكان العالي، ما المكان العالي ما يصله السيل. نعم. نعم، من رق وجهه رق علمه، يعني من رق وجهه حياء فإنه يرق علمه ولا يحصل علمه. فينبغي أن لا يستحيا في العلم. وقد قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. هذا في البخاري لكنه معلق، هو معلق ومجزوم به، وقد وصله مسلم كما في الحاشية. نعم، فينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وأن لا تمنعه شهرته من أن يستفيد ما لا يعرفه من أصحابه وطلابه. بل هذا من نعمة الله عز وجل على العالم أن يرزق أصحابا ينبهونه إذا أخطأ ويدلونه على وجه الصواب. وقد ذكر ابن العربي قصة في تفسيره عن صاحب له أنه دخل على حلقة شيخ وقد اجتمع عليه الطلاب، فقال الشيخ قد آل النبي صلى الله عليه وسلم وطلق وظهر، ثم خرج فتبعه هذا الطالب الغريب حتى اجتمعوا مع الشيخ، فسأله الشيخ عنه فقال أنا فلان، فعرف أصحابه غربته وأمرهم أوصاهم به خيرا، فظل الطالب يتبع الشيخ فقال لك حاجة؟ قال نعم، فأمر الطلاب أن يبتعدوا من بقي منهم. فقال إنك قلت ظاهر، وهذا لا يكون. الظهار منكر من القول وزور، فكيف يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إيه والله لقد غفلت عن هذا. يقول في المجلس الثاني دخلت والشيخ جالس والطلاب معه، فقال افسحوا لشيخي، افسحوا لمعلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي، إني قلت أمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر وصوب لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظاهر. طيب هنا مسألة، هل آلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ آلى من نسائه سحرا، أحسن. طيب هل هذا هو الإيلاء عند الفقهاء الذين يؤلون من نسائهم؟ لا، هو أن يصح. إيه؟ إيه؟ إيه؟ شهرًا. كم؟ أحسنت، 4 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم آلى كم؟ شهر. شهرًا. إذن الإيلاء هنا لغوي، آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا، هذا إيلاء لغوي ليس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما آلى بمعنى الفقهاء، فقط طلق. طيب وطلق من؟ آلى ليس سودة، سودة فقط وهبت ليتها. أيوة، طلق حفصة ثم راجعها. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أي امرأة فقال أعوذ بالله منك، هذا الذي تشير إليه، فقال لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك من كناية الطلاق. لكن قيل إنه لم يكن عقد عليها، لم يكن حصل العقد، فهذا معناه أنه أن هذا الذي حصل ليس بطلاق. الله أعلم. ما ورد ذكر اسم هذه المرأة؟ لا أعرف. روي أنه لما قبل أن يتزوجها قالت لها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا دخلت علي أن تقولي له أعوذ بالله منك، فقالت هذا وقال قد أتينا عاد، يعني ما كنا يريدنا ضرة النفس. الله أعلم، الله أعلم. نعم. نعم، عمرو بن شعيب سمع من زينب بنت أبي سلمة ومن الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهما صحابيتان، زينب بنت أبي سلمة والربيع بنت معوذ بن عفراء صحابيتان، وعليه فيكون عمرو بن شعيب من التابعين. نعم نعم، يروي عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب ابني، أحسن، ومن جده المقصود؟ عبد الله. نعم، جد أبي. وقد قال السيوطي وقد روى الكبار عن صغاري في العلم أو في السن والمقدار. ويكفيك في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته عن تميم الداري خبر رؤية الدجال في خبر السفينة التي في البحر، الجزيرة التي في البحر، فيكفي هذا في رواية الكبار عن الصغار. بل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سورة البينة على أبي بن كعب، وروى جمع من الصحابة عن كعب الأحبار وليس بصحابي، كعب الأحبار تابعي رحمه الله تعالى. لكن ليس معنى هذا أن يحث على الأخذ عن الصغار، عن الأخذ عن الصغار ويترك العلماء، هذا ليس منهجا سديد. هو الآن يقول إنه ينبغي العالم أن يستفيد من هو دونه، لكن الأصل في تحصيل العلم أن يؤخذ عن العلماء الكبار. Thank you. نعم لا بد أن يلازم الاشتغال بالعلم. وقد قال أبو يوسف: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر. وقال بعضهم: لا ينال العلم، لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. من هذه مبالغة، المقصود أنه ما يشتغل بالفضول الزائدة، هذا المقصود. قال الشاعر: قالت مسائل سحنون لطالبها، بالدرس يدرك مني كل ما استترى. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشرة. المقصود أن يستغني عن كل ما يمكن الاستغناء عنه، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. إذن يلازم الاشتغال بالعلم على وجه لا يخل بمعاشه. وقد كان سفيان الثوري، هذا يدل على أهمية يعني أن يكون طالب العلم في كفاية. قال سفيان الثوري: كان سفيان الثوري إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش حتى يفرغ قلبه للعلم. وقد قيل لأبي حنيفة: كيف جمعت الفقه؟ قال: بجمع الهم. من أحسن ما يحصل به العلم أن يجمع طالب العلم همه عليه. الصلاة في المسجد أحسن، أو هنا في الأمر إليكم. يا قدام ذلك الإمام يصلي وحده. نعم، التصنيف مقاصده سبعة، وقد حصرها الناظم في قوله: في سبعة حصروا مقاصد العقلاء، من التصانيف فاحفظها تنال أملا، أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخللة. هذه السبعة هي مقاصد التصنيف. وزاد أبو حيان: ما هو مبهم فيعين. هذه ثمانية هي مقاصد التصنيف. أشار في أول كلامه إلى فوائد التصنيف، ثم بيّن أنه لا ينبغي الاشتغال بالتصنيف إلا بعد اكتمال أدواته. وقد قال الخطيب البغدادي: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضها على الناس. فلا ينبغي الاستعجال في إخراج التصانيف. وقد قال أبو عمرو بن العلاء: الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتابا أو يقول شعرا. لسعد الشيرازي: والقول لم تعمل به التأمل كالثوب من غير قياس فصلة، قليله من بعد إعمال الفكر أفضل من طول الكلام في الهذر، لا ترمي آلاف السهام خائبة وارمي إذا تعقل سهما صائبة. لكن أحيانا المبالغة في دعوة العناية بالكتاب وتهذيبه تعود عليه بالإبطال فلا يخرج. فالمقصود هو التوسط المطلوب الاعتدال. خلاصة هذا الكلام الأخير أنه ينبغي أن يحرص على ما اتصل بوصفين: الجدة والنفع. فيحرص على الجديد النافع، يحرص على الجديد النافع. هذا فيه أهمية التعليم به قوام الدين والدنيا وبه يؤمن محاق العلم. وقد قال الناظم: وتارك التعليم عاص أبدا إن كان تركه بلا عذر بدا. وتارك التعليم عاص أبدا إن كان تركه بلا عذر بدا. وعذره طلب عيش لازم أو اشتداد مرض ملازم. قال رحمه الله: وفي التنزيل الحكيم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتمونه. هذه الآية تدل على أنه يجب على العالم أن يبين الدين. وقد قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم وإثم وكلهم والسحت، قال: لبئس ما كانوا يصنعون. قال: كان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية، ولا أخوف عليهم منها. وأخرج عن الضحاك بن يزاحم أنه قال: ما في القرآن آية أخوف عندي منها أنا لا ننهى. والمعلم في الحقيقة هو المحتاج إلى التعليم، وينبغي أن يستحضر قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هؤلاء الذين أتى الله عنهم، أتى الله بهم بدلا عنكم، لن يكون أمثالكم، سيكون خيرا منكم. نعم، قال هذا غير واحد من السلف يطلبه والحامل عليه حب العلم. وقد يكون الحامل عليه طلب الكسب الدنيوي في ابتداء الأمر، أو طلب الشهرة ونفاذ الكلمة. فإذا علم وجوب الإخلاص وحرمة إرادة الدنيا لعمل الآخرة حاسب نفسه، فتجيء النية الصالحة بعد ذلك، وهو لن يزال يجاهد نفسه في إصلاحها.